ما معنى الأحد إذا أطلق على الله؟ قال تعالى في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. ومعنى الأحد الذي لا يقبل الانقسام، أي ليس جسما، والجسم ما له حجم إن كان كبيرا أو صغيرا. لو كان الله جسما ما استطاع أن يخلق شيئا من العالم، ولو كان جسما لجاز عليه ما يجوز على الأجسام من الفناء والتغير، ولصحة الألوهية للشمس والقمر. فمن اعتقد أن الله جسم فهو كافر، قال تعالى في ذم الكفار: وجعلوا له من عباده جزءا. وقال الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه النوادر: من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه، وإنه كافر به. وقال الإمام الشافعي: المجسم كافر. رواه الحافظ السيوطي في الأشباه والنظائر. وقال الإمام أحمد بن حنبل: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. رواه الحافظ بدر الدين الزركشي في كتابه تشنيف المسامع. وقال الشيخ عبد الغني النابلسي في الفتح الرباني: من اعتقد أن الله ملأ السماوات والأرض، أي من اعتقد أن الله جسم ملأ السماوات والأرض، أو أنه جسم قاعد فوق العرش، فهو كافر وإن زعم أنه مسلم. وقال النسفي في تفسيره: ومن الإلحاد، أي الكفر، تسمية الله بالجسم والجوهر والعقل والعلة. والعجب العجيب من علي الجفري الذي يعتقد أن الوهابية مجسمة، ويقولون الله جسم قاعد فوق العرش، ويكفرون المسلمين بغير حق، ثم يقول: لكن هم مسلمون، وحاش لله أن نكفرهم. أعوذ بالله من الضلال ومن الكفر. مداهنة على حساب الدين، باع دينه لأجل عرض من الدنيا، باع دينه لكي ترضى عنه هذه الفئة الشاذة الوهابية التلفية الشيطانية الفرعونية، والعياذ بالله تعالى من شره ومن شرهم. الوهابية يشتمون الله تعالى ويعبدون الأجسام، وهو هذا المدعي، مدعي التصوف، لا يكفرهم، والعياذ بالله تعالى. ثم يقول هذا المدعي: إن الله إذا أحب عبدا يعطيه القوة فيقول للشيء كن فيكون. وهذا يا أحبابنا كفر صراح، لأنه جعل الإنسان شريكا لله تعالى في التخليق. ويقول هذا المدعي الأشر: إن الله يقول فإذا أحببته كنته، يعني بزعمه إذا أحب الله عبدا صار الله هو هذا العبد، وينسب هذا الكلام إلى الله، والعياذ بالله تعالى. وهذا الجفري هو ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، تعرف منهم وتنكر، دعاة على أبواب جهنم، من استجاب لهم قذفوه فيها. ومصيبة المسلمين في هذا الزمن كثرة الجهل وكثرة أدعياء العلم الذين ينشرون الجهل والضلال باسم الدين والإسلام، فيجب الحذر والتحذير منهم يا أحبابنا.